السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، يقول الإمام أبو النجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه زاد المستقنع في باب الخلع، قال: ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق. بسم الله الرحمن الرحيم. الخلع كما عرفنا هو افتداء المرأة من زوجها بشيء من المال حتى يخلي صراحها إذا لم تستطع البقاء معه، وهذا الخلع لا يسقط غيره من الحقوق. يعني إذا كان المرأة حقوق أخرى على الزوج، إما ديون أو أشياء قد التزم بها أو نفقة للحمل الذي في بطنها، فإن هذا لا تسقط بالخلع. نعم. قال: وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق وإلا فلا. يقول: لو أن الرجل قال لزوجته: إذا حصل كذا وكذا أمرا يعلقه أو يذكره صفة يذكرها، مثلا لو دخلت بيت فلان فأنت طالق، ثم مرت الأيام ولم تدخل هذا البيت فطلقها وتمت عدتها، ثم تزوجها مرة أخرى ثم دخلت ذلك البيت طلقت، لأن الصفة التي علقها بها حصلت. هذا على أحد الأقوال للعلماء. أما القول الثاني فإنه يقول: لا علاقة للزواج الأول بالثاني، فما دام أنها لم تدخل هذا البيت في ذلك النكاح فالنكاح الثاني لا علاقة له بهذا، وعلى هذا لا تطلق. أما قوله كعتق، أيضا لو قال لعبده: إذا فعلت كذا فأنت عتيق، ثم باعه قبل أن يفعل هذا الشيء، ثم أراد الله أنه رجع إليه العبد إما بثمن اشتراه أو أهدي إليه أو عاد إليه بالإرث، المهم أنه رجع إليه إلى ملكه مرة ثانية، ثم حصل فعل تلك الصفة التي قالها له، فعند ذلك يعتق، لأنه قد علق فعله هذا، قد علق عتقه بفعل هذا الشيء. يعني مثلا لو قال: لو ذهبت إلى فلان فأنت عتيق، لو صليت في المسجد الفلاني فأنت عتيق، ما صلى في هذا المسجد إلا بعد أن عاد إليه مرة ثانية، فعند ذلك أيضا يعتق. نعم. قال: أن علق طلاقي بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت. نعم، هذا إذا علق طلاقها بصفة، يعني بشيء من الأشياء، بدخول بيت أو أكل شيء أو ذهاب لأحد أو مكالمة أحد، فإنه ثم لم تفعل هذا الشيء حتى طلقها، فلما طلقها استعدت ثم خطبها وتزوجها من جديد، ثم حصلت تلك الصفة التي علق عليها طلاقها، يقول تطلق أيضا مثل ما حصل على العبد الذي علق عتقه بفعل شيء فلم يفعله حتى باعه ثم اشتراه مرة ثانية ثم حصلت منه تلك الصفة فاعتق، والله أعلم. وإلا فلا، وإلا فلا، يعني إذا لم تحصل هذه الصفة فلا عتق ولا طلاق.